في ذلك لآيات

ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا قومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه فتقطعوا أمرهم بينهم فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين

صدق الله العظيم.